الرجالة والستات ايه اكتر حاجة بتجذبهم لبعض؟ انثى بتبحث عن مين؟ ايه اللي بيجذب الرجل؟ الراجل الفرق ما بينه وما بين الذكر هو اللي بيعرف يتحكم في شهواته وغرائزه. مفيش حاجة اسمها راجل بيخون ست، الراجل بيخون ربنا. والست مقضيها ايه؟ شكوى من جوزها لصاحبتها او لاهلها، لان هي حاسة ان هو ما بيديهاش اللي هي عايزاه. ايه اهم سبب للطلاق؟ هو عدم تعامل الرجل مع الست على انها فعلا ست، وعدم التعامل الست مع الرجل على انه فعلا رجل. رجل كائن حر ومنطلق وبياخد مغامرات. الانثى هو كائن خلق علشان يحس بان هو مخلوق جميل. الاخبار عاملين ايه؟ المره دي الحلقه مختلفه شويه، لان دايما متعودين محمود الكسيب بيطلع ارقام بيزنس، فلوس، ازاي، منين، ازاي تغير المايند سيت بتاعتك، ازاي تغير من فكرك. في جزء تاني برضو انا شايف عايز اسمع رايه، عايز اعرف الفكر بتاعه عامل ازاي في حته الراجل والست، جواز الجينيريشن الجديد، الناس بتتجوز وهي صغيره، ايه الفرق بين الراجل والذكر، هل في فرق، الست اصلا بتفكر ازاي، ليه نسبه الطلاق، كل ده انت معايا النهارده. انا معاك جدا. يعني انت بتتكلم على حاجه من اكتر الحاجات اللي انا اصلا بحب اتكلم عنها، وبحس كمان ان اي حد ناجح في شغله بنسبة كبيرة بيكون أو بيقدر يدير شغله بيعرف يدير البيت. مظبوط. فأنا عايز برضو الشغل الحمد لله مطمئنين على الناس فيه وقادرين نوصل لهم إزاي يعملوا بيئة في شغل كويس. البيت بقى إزاي برضو يكون في بيت كويس بين راجل وست؟ حلو قوي. اولا خلينا بس نبتدي الموضوع ان احنا نعرف الناس كده انه في فرق كبير قوي ما بين الرجل والذكر وما بين الست والأنثى. تمام. دي مرحلة ودي مرحلة، وده طبع وده طبع تاني. معظم المشاكل اللي بتواجه سواء الرجل أو الست إن هم مش فاهمين الفرق ما بين الاتنين جوه نفسهم. عندهم خلط في المفاهيم ما بين يعني إيه ذكر ويعني إيه رجل. الذكر ده ليه خصائص معينة، والخصائص دي بتديله دفعة نوعا ما إنه يعمل بعض التصرفات اللي تبقى ضد الست او رغبتها فيه، نتيجة الانستنكتس او الغرائز بتاعته. الذكر بطبعه كائن صياد، كائن بيحب النساء والتكاثر وحاجات كتيرة جدا. ده الذكر. الذكر عنده حتة في كل الكائنات، ربنا خلقه علشان هو يكون سبب في انه يزود من التكاثر. لو حطيت ذكر على جزيرة فيها 1000 أنثى، الجزيرة دي هتتضاعف السنة الجاية، هتبقى 2000 بني آدم. ولو حطيت أنثى على جزيرة فيها 1000 ذكر، الست الجزيرة دي هتزيد شخص واحد بس كل سنة. فده بيوريك ان الذكر بطبعه او عنده القدرة انه يقدر يتكاثر باعداد مهولة ما بينه وما بين المرأة او الست. فده بيدينا شوية مفاهيم كده الستات تفهمنا اكتر ان ليه الراجل عنده غرائز انه يتعدد العلاقات، لان هو بطبعه كائن اسمه بوليجاميك او متعدد العلاقات، والست هي مونوجاميك كريتشر، يعني كائن احادي العلاقات، لان هي عندها كل حاجة منها واحدة، عندها رحم واحد، بتفرز بويضة واحدة في الشهر، كل خصائصها بتبقى مشاعرها تجاه شخص واحد. الذكر بقى ربنا خلقه مش كده، ربنا خلقه عن طريق ان هو خلاه في اليوم بيفرز من 70 ل150 مليون حيوان منوي في اليوم، يعني كل 10 أيام بيفرز من 1 مليار ل1.5 مليار حيوان منوي. اكيد دول مش معمولين عشان ست واحدة، اكيد مش معمولين عشان بويدة واحدة، لإلا ربنا كان خلاه يفرز حيوان منوي واحد كل شهر زيها ويلتقوا بقى في اليوم ده. لكن الواقع انه مش كده، الواقع انه دي غريزة وخصلة جوه الرجل، وقدرة عنده مصنع شغال، هي بتتولد اصلا عندها البويضات بتاعتها من يوم ولادتها جواها، يعني مش بتنتج بويضات، هي اوريدي معاها كل البويضات اللي هتعيش بيها من يوم ما اتولدت، وبتبتدي لما توصل لمرحله البلوغ انها تفرز كل شهر واحده لحد ما تخلصهم وتخش في مرحله اللي هي انتهاء البيريود، خلاص خلصت البويضات اللي عندها. لكن الذكر من اول ما بيبلغ المصنع عنده شغال ينتج، هو ما بيتولدش بحيوانات منويه، هو بيبتدي ينتج من اول ما يبتدي يبلغ. احنا كل ده بنشرح خصائص الذكر. الذكر ده اصلا بيجتذب ازاي متعته في الحياه؟ عن طريق انه الجنس الاخر يديله الإحساس بالثقة بالنفس. فبتلاقي في الكائنات الحية الذكور عمالة تتخانق وتتقاتل علشان توصل إنها تتجوز الأنثى دي عشان تتكاثر منها. بتلاقي الأرملة السوداء في السبايدرز أو العناكب اللي رايح يتجوزها هو عارف إنها تموته، ولكن هو عايز يمرر الجين بتاعه، وهي عايزة أقوى ذكر، فبيتخصب الذكر القوي ده مع الأرملة السوداء الشديدة دي، لأن هو عارف إنه جينه هيتعدى مع واحدة قوية جدا، وهي عارفة إنه الذكر اللي عارف يوصل لها ده أصلا من أقوى الذكور، برغم إن هي أقوى منه 100 مرة وهتموته في الآخر. فده بيدينا مدلول إن الذكر والأنثى، الست بتدور أو الأنثى بتدور على أقوى رجل علشان تخلق من بعده أو تطلع من بعده طفل أفضل منها، وهو في نفس الوقت بيحاول إنه يدور على الأنثى الأجمل والأسكى وفيها كل الخصائص عشان برضه يمرر الجين بتاعه. دي أنا بتكلم هنا مش على الرجل والست، أنا بتكلم على الذكر والأنثى اللي هي الغرائز اللي احنا مولودين بيها وموجودة في كائنات تانية كتير. بتلاقي الأسد عايش في قبيلة أو في الترايب بتاعته، العرين ده ما فيهوش ذكور تانية، العرين ده عبارة عن كله إناث، ولما بيخلفوا حتى لو جابوا ذكور بيستنى لحد ما يكبروا شوية وبعد كده يطردهم كلهم، لأنه ما بيعيش معاه أولاده الذكور خوفا من إن هم ياخدوا العرين مكانه. فبتلاقي كذا أنثى بيخدموا على ذكر واحد وكلهم مقتنعين إن ده الذكر القوي، هو ده صاحب العرين، هو ده اللي عرف يطرد كل الذكور التانية، فسلموا نفسهم ليه نتيجة قوته. فده في الغابة. في الإنسان بقى بتلاقي الأنثى بتبحث عن مين؟ عن الرجل الأغنى، الرجل الأوسم، الرجل الرياضي أكتر، الرجل اللي عنده ذكاء، الرجل اللي عنده حنكة في الحياة، علشان مقتنعة في عقلها الباطن إنه هي هتطلع طفل أفضل لما تتجوز الرجل ده. طيب الرجالة والستات إيه أكتر حاجة بتجذبهم لبعض؟ تتخيل من وجهة نظرك إيه؟ إيه اللي بيجذب أكتر حاجة بتجذب الست في الراجل وأكتر حاجة بتجذب الراجل في الست؟ هي بالنسبة لي عايزة أعيد لك الحب وال مشاعر الحنية، الحاجات التقليدية دي. خليني أقول لك بقى، أكتر حاجة بتجذب الست هي السمع، بتحب دايما اللي يكلمها كلام معسول، اللي يوصل لها رسائل تريحها، اللي يقول لها كلام يطيب خاطرها. دايما السمع اكتر شيء بيأثر عليها، عشان كده تلاقي معظم الرجالة كدابين، معظم الرجالة بيكدبوا لانه فاهم ان التريك موجود في السمع، هو اللي بيجذب. طيب ايه اللي بيجذب الرجل؟ البصر. عشان كده الستات بتحط ميك اب. الستات هتحط ميك اب ليه؟ هتعمل عمليات تجميل ليه؟ الراجل بينجذب بعينيه، الست بتنجذب ودانها، عشان كده بيقول لك الراجل ده ضحك عليها. يعني ايه؟ يعني خدعها بقوله وهي ضحكت عليه. دي كانت عامله له كمين، ده لما شالت الميك اب بقى شكلها واحده تانية، صح؟ يبقى كل واحد فيهم الطريقه اللي بتجذب الاخر، واحد بصري واحد سمعي. طيب الراجل لو فضل عايش بفطره وغريزه الذكوره هيبقى ايه؟ هيبقى نازل كل يوم يصطاد واحده ست، هيعيش بقى. ما خلينا نشيل الدين على جنب ونفصل كل الخصائص الاخرى، انا بتكلم على طبع الذكور، وطبعا الاسلام فهم ده ووعانا ازاي نتحرك فيه، وفهم المراه ووعاها ازاي تتحرك فيه. لو ابتدينا من الخليقه كده، سيدنا ادم لما خلق ربنا خلق له حواء من ضلعه علشان تسنده وتساعده في الحياه، ما خلقش ادم علشان يسند حواء، هي ادم اتخلق من طين لوحده كائن مكتمل، وخلق من ضلعه سيدة حواء علشان تسنده وتكون عونا ليه، وهو يكون رحمة ورحيم عليها، فيكملوا بعض، فيكون ما بينهم اللي هو علاقة الزواج اللي هي ايه؟ المودة والرحمة. طيب المودة والرحمة دي ما بين الذكر والانثى؟ لا، ما بين الراجل والست. وهنا عاوزين نفرق، الراجل الفرق ما بينه وما بين الذكر هو اللي بيعرف يتحكم في شهواته وغرائزه، اللي بيعرف يسيطر على الحيوان اللي جواه، لان هو جواه غرائز حيوانيه اكتر بكتير من الانثى. فالرجل بيرتقي في المراتب من ذكر لذكر عنده وعي لذكر عنده رشد لرجل لذكر عنده تحكم في رغباته وشهواته لحد ما يوصل انه يبقى راجل. فلما تسمع انه راجل هتلاقي دايما الراجل عارف ازاي يتحكم في فلوسه، انه ازاي يصرفها في الطريقة الصح، عارف يتحكم في شهواته فما يبصش ويجري ورا كل واحدة. واكتر حاجتين بيدعوا الراجل ايه؟ كل ما يذهب عقله وكل ما يكتسبه من النساء. يقول لك دايما لما يجي اب وام ينصحوا اولادهم يقول لهم ايه رجاله؟ يقول لهم خلي بالك من الستات وخلي بالك من المخدرات. صح؟ ليه؟ لان دول اكبر فخين ممكن يقع فيهم الراجل. الراجل بيدور على انه يحس بانه معلوش اي هموم ولا مشاكل، وده بتسببها له المخدرات. والحته الثانيه انه عنده شهوه ورغبات فبتحققها له الستات. فمهما كنت اقوى راجل في الدنيا لو انسكت ورا الحاجتين دول حياتك هتتدمر. يبقى لازم اقرر انا عايز اكون ايه. طيب خلينا نقول كده انه فهمنا الذكر من الرجل وفهمنا الانثى. الانثى ما فهمناهاش بقى لسه قوي. ايه هي الانثى؟ الانثى هو كائن خلق علشان يحس بان هو مخلوق جميل وان هو مرغوب فيه. مرغوب فيه من مين؟ من الرجال والذكور، وهو ده اللي بيحقق لهم المتعه. الرجل والذكر في اختلافات ما بينهم، لكن الانثى والست يعتبر الاختلافات طفيفه جدا، اكن مفيش اختلافات لان هم على سجيتهم. عشان كده تلاقي معظم الاناث والستات طباعهم واحده في كل جنسياتهم وكل ثقافاتهم، شبه بعض كله زي بعضه. ليه؟ لان مفيش فرق بين راجل، مفيش فرق ما بين انثى وست في طباعهم. اكيد انت شفت ده نفس الغيره، دي بتغير ودي بتغير، عربيه اجنبيه ايا كان، تحس الست واحد بنسبه 90% في عوامل مشتركه بين الستات في كل حاجه. هل هتلاقي دايما كل ست عايز تكون جميله، كل ست بتغير، كل ست عايزه اللي يسمعها، كل ست عايزاك تكلمها، كل ست عايزاك تهتم بيها. كلهم عندهم خصائص واحدة، لأن دي خصائص أنثوية موجودة عند الستات وموجودة عند الإناث. فهم عندهم مفيش فرق ما بين ذكر وما بين أنثى وست. الحتة دي مش موجودة عندهم قوي، لكن موجودة عند الرجالة والذكور. وبرضو إحنا هتلاقي عندنا سبحان الله الحيوانات المنوية عندنا فيها إكس وواي، يعني فيها الذكورة وفيها الأنوثة. يعني تحديد نوع الجنين ما بيتحددش من الست، الست عندها بس الانثوي. احنا عندنا الانثوي والذكوري. فلو بقت اكس اكس هتطلع انثى، لو بقت اكس واي هتطلع ذكر. فبالتالي انت نفسك عندك تو ثينجز انسايد اوف يو، عندك حاجتين جواك، عندك جزء رجولي وجزء ذكوري وجزء انثوي. عشان كده تلاقي الراجل ساعات كتير بيهتموا بمظهرهم وشكلهم، وده الجزء الانثوي اللي جواه. تلاقي الراجل مهتم بشكله وتفاصيله، ودي حته تاتش جميله. والست عندها سنه صغيره اللي هي تبقى معتمده متحمله المسؤوليه وبتنفق ومسؤوله، ودي خصائص مش انثويه، دي خصائص ذكوريه. فكل واحد منهم عنده بعض الطباع من التاني، بس ازاي يحصل التواكب هو ده اللي الناس محتاجه تفهمه. فاحنا شرحنا كده الفرق ما بين الذكر والرجل والانثى والست قريبين من بعض، وعاوزين نخش بعدها بقى على نقطة كنت انت سألتني عليها قبل الحلقة. ايه هي؟ ايه موضوع الـ الـ الطلاق، نسب الطلاق الزيادة الفترة الأخيرة. انا اعتبر كل دفعاتي اللي كانوا في الجامعة ما شاء الله لو 10 في منهم 8 منفصلين. الموضوع ده كارثة. الموضوع ده فعلا الإحصائيات طلعة في كل الدول العربية انه معدل الانفصال والطلاق ارتفع بدرجة غير طبيعية. عارف أوكا ايه أهم سبب للطلاق؟ هو عدم تعامل الرجل مع الست على انها فعلا ست، وعدم التعامل الست مع الرجل على انه فعلا رجل. كل واحد بيتعامل من منظوره الخاص بيه، كل واحد شايف الاخر ان هو بيفكر بنفس فكره وعنده نفس رغباته وعنده نفس الخصائص، برغم ان هم مختلفين اختلاف جذري. يعني الفروقات ما بينهم زي السماء والارض في حاجات كتيرة جدا في الحياة. فمجرد انه ما بقاش في بينهم common ground او ارض مشتركة، بتبتدي البعد يزداد يزداد يزداد لحد ما يوصل للخلافات تضغو على كل شيء حلو، فبيحصل الانفصال. طب ده سببه ايه؟ سببه حاجتين اساسيتين: البعد عن الدين وعدم الالتزام بربنا طلب من الست تعمل ايه تجاه جوزها، واللي طلبه ربنا من الرجل يعمله ايه تجاه زوجته. لو كل واحد رجع للمصدر هيلاقي الإجابة موجودة، بس محدش عايز يبص لها. يعني مثلا ربنا أمر الست إنها تطيع جوزها، قد إيه من الستات بتنطح جوازها، قد إيه من الستات بتعلي صوتها على جوازها، قد إيه من الستات ما عندهاش احترام لجوازها، برغم إن ربنا حط للراجل أهمية كبيرة جدا جدا الست لازم تقتنع بيها. ده يعني النبي قال لو كنت أمرت الست إنها تسجد لأحد غير الله كنت أمرتها تسجد لزوجها. شوف قد إيه أهميته ليها. هل هي بتحطه في نفس المعيار ده دلوقتي؟ لا طبعا، بتحطه راس براس وعنده مقارنة وفي كل حاجة أكنه بالظبط. يعني هما الاثنين رجالة وهما الاثنين رجالة بيتنافسوا مع بعض، وده مش الواقع. وتيجي تبص للراجل من الناحية التانية، ربنا طلب منه إنه يعمل إيه؟ يكون رحيم مع الست، ويكون كريم معاها، ويكون متفاهم، ويكون عنده رحمة وحب وحنية. قد إيه من الرجالة بخلة، قد إيه من الرجالة ما عندهمش ذرة رحمة، قد إيه من بالظبط، وقد إيه بيستحقرها، وقد إيه بيهين كرامتها. طب الأساسيات أصلاً في نجاح الزواج دي لا هو اتبعه ولا هي اتبعته، فبالتالي الخلل حصل. فبيحصل إيه؟ بيفضل يزداد لحد ما ينفجروا هما الاثنين وما يقدروش يكملوا. ومين اللي بيتظلم في الآخر؟ ولادهم دول بيتظلموا نتيجة إنه حتى بعد الطلاق الراجل ما بيعملش اللي عليه اللي ربنا طلبه منه، سواء في الإنفاق على الأولاد أو الرعاية ليهم. والست بتبتدي تدور على حد تاني تتجوزه، فبتبتدي ما يبقاش ولادها أولويتها، يبتدي إنها عايزة تتجوز وتبني حياة جديدة. واللي بيتهان ويتبهدل في حياتهم دي، طبعا في استثناءات، في ستات بتضحي بحياتها كلها عشان ولادها، وفي رجاله بتضحي بحياتها عشان ولادها، ولكن اسباب المشاكل واضحه وصريحه للكل، وهي عدم الالتزام بقواعد اللي هو البيزكس اللي هو اي بي سي اصلا. كل شيء بيندرج بقى من تحته على فكره. يعني لو لو لو بصينا له هنلاقي ان كل شيء مشاكل هي فرعيه من الاساسيات اللي انا حكيتها لك. يعني هل في ست زمان وقت ما كانت بتتابع النبوه جوزها خارج تقول له انت ليه نازل تخرج مع اصحابك؟ هو كان ينفع اصلا تساله السؤال ده؟ ما ينفعش، عشان عندها طاعه واحترام، فهو ليه ليفل ما يقول لها انا نازل خلاص ما تقدرش تناقشه. طيب هل زمان ايام الصحابه والناس اللي كانت بتحترم تنفيذ الدين، هل كان في واحد بيقول لمراته انت واطيه ولا انت ما بتفهميش ولا انت؟ لا، ما كانش بيهنها، كانوا بيعززوا المراه والمراه بتعزز الرجل فبيكملوا. عصر قديم جدا او لفات السنين، ما بالك النهارده. تعرف علاقة الزواج دي اسمها ايه؟ اسمها الميثاق الغليظ. يعني حاجة ريتش، كأنك عامل وجبة دسمة جدا. الوجبة دي ميثاق غليظ، يعني ميثاق ليه قيمة كبيرة جدا. القيمة دي لو فهمها الزوج وفهمتها الزوجة عمرهم ما يسمحوا لنفسهم ان هم يختلفوا في يوم، لانه قد ايه الشيء ده قيم، قد ايه العلاقة دي بيحرسها ربنا، قد ايه العلاقه دي مقدسه ما بين الرجل والمراه، قد ايه هيطلع منها اجيال والاف وملايين البشر من بعدهم. فهم في ايديهم يا ينجحوها يا يفشلوها. ولما ترجع لاي شيء هتلاقي كل شيء ليه مصدر. يعني اي خلاف ليه مصدر. هتلاقي تتكلم مع الراجل تقول له ايه اللي مضايقك في مراتك، هيرد عليك يقول لك مش مهتميه بيا، ما بتتجملش وتتشيك عشاني، تتشيك عشان تنزل تروح الشغل، برجع البيت بلاقي كل حاجه مبهدله، كل ما اكلمها كلمه ترد عليها كلمه بعشره. كلهم بيندرجوا تحت اهتمام المراه بزوجها وطاعتها ليه. صح، كلهم لخص كل حاجه الحاجتين دول. تيجي تسال اي ست تقول لها ايه مشكلتك مع الراجل، هتقول لك اناني، ما بيصرفش عليا بما فيه الكفايه، على طول مع اصحابه مش مهتم بيا. نفس الخصائص او بتاع ستات، او تشتكي منه من خصال كتيره جدا، هترجع لها تلاقيها خصال ذكوريه، ان هو فيها مش عارف يرتقي لمرحله الرجوله. وزي ما قلت لك الراجل بيشتكي من الست على ان هي بتنطح في كل حاجه، عايزه تقارن نفسها بيه، عايز دايما تبقى تثبت نفسها قصاده. ودي بالظبط هي دي النزاعات اللي بتدمر العلاقه ما بين الطرفين. فلو رجعنا لمصدر كل المشاكل دي هتلاقي هو عدم فهم ازاي كل واحد يقوم بالدور اللي عليه بطريقه صحيحه. لو كل واحد قام بيها معادله، برضو في حلقتنا اللي فاتت اتكلمنا على ان المعادله بتاعت النجاح بتتطبق على اي حاجه بما فيها العلاقه ما بين الرجل والمراه. الست عليها تفهم معادله نجاحها مع الرجل، والرجل عليه يفهم معادله نجاحه مع الست. ولو هما الاثنين فهموها وفهم هي منتظره ايه منه وهو منتظر ايه منها، هيوصلوا لاحلى هارموني او تفاهم وانسجام مع بعض بطريقه سلسه جدا. انا شايف كده. بس انا ساعات بحس ان الفتره الاخيره او الفتره دي ان الست رايحه تبقى عايزه تاخد دور الراجل وهي اللي أنا فاهمة وأنا اللي عارفة، والراجل عمال رجوليته تقل، فأنت تحلها إيه؟ أنا أولاً مبسوط إن أنت يعني شايف الرؤية دي، لأن دي رؤية صحيحة جداً للي بيحصل. اللي مخلي أكبر مشاكل بتحصل في المجتمع العالمي كله مش بس في المجتمع العربي، إنه طلع حاجة اسمها فكرة الفيمينيزم، أو إحساس الست بأنها عايزة تتحرك الحركة النسائية اللي تستقل بيها بذاتها، برغم إن ربنا خلقها كائن معتمد على الذكر في كل حاجة في الحياة، يعني خلى ليها ولي. ما تقدرش الست تعيش من غير طول عمرها ليها ولي، ما تقدرش تروح تحج لوحدها غير حتى بولي وهي بتقابل ربنا، يعني طول عمرها ليها حد بيكون مسؤولة منه، سواء أب سواء أخ سواء زوج، على طول مسؤولة من حد. استقلالها بذاتها في حد ذاته بيخليها تتجه اتجاه الرجل أكتر، بقت أكتر عايزة تبقى زيها زيه، عايزة إنها تسيطر على الذكر ضد خصائصه وضد طبيعته وضد خصائصها وطبيعتها، ان ربنا ما خلقهاش عشان كده، ولا خلقها تسيطر عليه، ولا خلقها تحط راسها براسه. بتعمل كده علشان ابتدوا هم. اولا انت لو عرفت قصة الموضوع ده او ازاي اتخلقت الفيمينيزم دي وازاي استغلت هتضحك جدا، لان هو الفيمينيزم دي اتخلقت بعد الحرب العالمية التانية. واحد من اكبر الناس اللي كانت بتروج لحاجة اسمها البروباجندا، او خلق علم البروباجندا، الراجل ده في امريكا هو اللي سوق للناس انها تبتدي تشرب سجاير، وهو اللي اقنع الناس انها تبتدي ان السجاير تبقى رمز للامريكان باتريوت او الجندي الامريكي بقى اللي فاز في الحرب، وخلى العالم كله يشرب سجاير عن طريق ان هو عمل لشركة مارلبورو الميكس بتاعت ازاي اربط ما بين السجارة وما بين احساسي بذكورتي ورجولتي. فالناس صحاب مارلبورو جم قالوا له احنا عاوزين مش بس الرجالة تشرب سجاير، عاوزين الستات كمان تشرب سجاير. فابتدى يحس ان في حركة بتحصل، ان الستات عايزة تتساوى ما بينها وبين الرجالة، فابتدى يدعم الحركة النسائية اكتر واكتر، وخلى الرمز بتاعها هو السجاير. فنزلت الستات عملت مظاهرة، كل واحدة فيهم ماسكة علبة سجاير، وهو ده اللوجو بتاع مساواتهم ما بين الرجل والست. من هنا جات المساواة بقى، وهنا جات بقى ان ابتدوا يدعموا المؤسسات، يدعموا فكرة الفيمينيزم او فكرة استقلال النساء، علشان ياخدوها من ناحية تسويقية ويبيعوا منتجات اكتر للستات، وليس الاحساس الستات انهم عاوزين يكونوا شبه الذكور، لان عمرهم ما ده هيؤدي لنجاحهم ولا هيؤدي لان هما بيكملوا بعض، الرجل والست بيكملوا بعض. فينفعش الست تقلب راجل والراجل تقل رجولته. فانت زي ما انت بتقول قللوا قدرة الراجل ازاي ان هو يبقى راجل. اولا الراجل عنده خصائص زي ما قلنا عليها ثابتة، لما انا ابتدي احطه في دوامة عاوزين فلوس اكتر ومدارس خاصة، والستات عايزة تصرف فلوس اكتر وعايزينك ليل ونهار شغال زي الطاحونة، ما بتفكرش في اي حاجة غير ان انت ازاي تعمل اموال وازاي تعرف تصرف على اسرتك عشان تعرف تتواكب مع اعباء الحياة. سنة بسنة بتبتدي تفقد خصائصك اللي موجود عندك، زي ما قلت لك الراجل صياد نفسه يرجع يبتدي يناغش مراته، يبقى في مود جميل، يبتدي يبقى واحد عايز يدي عطاء ورحمة. هو انت شلت منه ده اصلا، انت انتزعته منه بان انت حطيت له مشاكل اكتر، انت اديته تاسكات زي الموظف اللي بيخش يمسك قدامه 12,000 فايل دوت يخلصوا النهارده. تفتكر ان في فايل منهم هيتأدي فيه احسن حاجه؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لانه انت ما خليتوش عنده من المود او من القدره انه يبدع في الشيء ده. فانت ازاي منتظر منه انه يبدع في علاقته مع زوجته ويكون مخلص ليها؟ هو على فكره الراجل لما بيدور على ست تانية مش بيدور على ست تانية علشان هو مش مبسوط مع مراته بس، لا، هو بيدور على ست تانية لانه حاسس انه الست التانية اللي هيشوفها دي هتبقى بدون اعباء ومسؤوليات، فبيبقى نقطه هروبه. هو لو مراته هي نقطه اللي بيهرب ليها وبتقلل من الاعباء اللي عليه مش بتزيدها، هي اللي هتبقى الملاذ اللي بيلجأ له. ولكن الراجل بيدور على ست تانية علشان بيحس ان مراته اللي في البيت بقت مصدر همه، بقت بتزود عليه من اللود والحمل اكتر واكتر من اللي هو فيه اصلا، فبيبتدي يدور على واحدة بدون طلبات، بيهرب وبذليل. ممكن تكون مش عشان هي حلوة يعني، وساعات بيخونها عشان خاطر التانية احلى ولا شكلها احسن ولا جسمها احسن، لا، هو التانية ممكن تكون بتسمعه اكتر، هو فعلا بيهرب من البيت ان هو يلاقي واحده تانية ما يحسش طول ما انا قاعد انت لازم ولازم ولازم ولازم والدايره بتاعه الطلبات والحاجات دي كلها. بص انت قلت كلمه كده برضو انا ممكن اكون ضدها شويه، او ده بقت العرف اللي وصل لدماغ الناس. اولا ما فيش حاجه اسمها راجل بيخون ست، الراجل بيخون ربنا، لانه لو عرف واحده تانية بره سياق الجواز بقى بيخون ربنا وبيزني، لكن لو عرف واحده واتجوزها فهو لا بيخون مراته ولا بيخون ربنا، ده مسموح له وبيعمله. لازم يكون في خصل معينة هو أو قواعد معينة بيلتزم بيها عشان يعرف يتزوج مرة أخرى، ويكون قادر على الإنفاق وقادر على أنه يعدل. مش يعدل بالمشاعر، مستحيل تعدل في المشاعر، لكن تعدل بالإنفاق. فعلاقتين برا الزواج أو برا مراتك، علاقة هي فيها بتخون ربنا وعلاقة ما بتخونش فيها حد وهي الزواج. هل الستات بتقبل أن الراجل يتجوز تاني؟ لا، برغم أن الدين بيقول لها أنه مسموح له. ليه ما بتقبلش؟ لأنها بقت حاطة نفسها مكان الراجل، هي بقت راجل، هي الغيرة بتاعتها هي غيرة الرجال على الستات، مش غيرة الست على الراجل. غيرة الست على الراجل ان هي عايزاه يبقى في قمة سعادته معاها. هم فاهمين الغيرة غلط. الغيرة في انك مش عايزة واحدة تانية تسعده زي، مش عايزة واحدة تانية يلجأ لها غيري. بس مش بغير عليه ان ستات تانية تعجب بيه. زمان كانت الستات بتغير على جوازها، بس بتغير على جوازها بدون ما تبقى الغيرة دي مفرطة ان تتحكم فيه، او انها تحطه ان هي مقيدة وحطها جوه قفص. لا، هو الرجل كائن حر ومنطلق وبياخد مغامرات وبينزل هو اللي يروح يصطاد، وهم قاعدين في الكهف مراته والبيبي بتاعه، هو اللي بيطلع يعمل كل حاجة وياخد المغامرة. ما ينفعش ده يتحط في قفص. فهي عايزة تحط جوزها جوه قفص زي العصفورة، وعايزاه ينصاع ويبقى ذكر كويس ورجل كويس وجميل ومبسوط وكل شيء. مش موجودة. فبالتالي هي مش فاهمة اللغز، مش فاهمة ازاي تعالج الراجل ده تخليه يبقى مبسوط جوه بيته. بيته بيلجأ له وقت ما يحس بإحساس وحش. عشان كده معظم الرجالة بتعمل ايه؟ بتبقى نفسها تقضي وقت اطول وقت ممكن برا البيت، لانه البيت بيبقى عبء عليها اكتر من العالم الخارجي. يهرب من البيت هروب، عايز يرجع انام وخلاص. والست مقضيها ايه؟ شكوى من جوزها لصاحبتها او لاهلها، لان هي حاسة ان هو ما بيديهاش اللي هي عايزاه. فهما الاثنين منتقصين في ان كل واحد يكمل التاني. فالثغرة الأساسية اللي لو رجعنا لها كلنا وحلينا بيها المعادلة، إن الست تكون ست والرجل يكون رجل، مش إن الست تكون راجل والرجل تقل رجولته زي ما أنت قلت بالظبط كده. وهو ده حل لغز العلاقة ما بين الرجل والست. طب تعالى كده نقول الرجل والست دول دخلوا وكونوا أسرة مع بعض، إيه أهم الأخطاء اللي بتحصل قبل ما يكونوا الأسرة دي؟ إمتى الرجل يبقى اسمه اتجوز غلط والست اتجوزت غلط من وجهة نظرك؟ هما بيحسبوا الموضوع كله من وجهة نظري الحب اكتر، لان انا بالنسبة لي جواز قلب وعقل. هو في ناس بتتجوز مجرد ما هو بيحبه، لما بعد الفرحة بتاعت الجواز وان احنا خلاص اتجوزنا وتقفل علينا باب، بيكتشف ان هي كعقل غير صالحة، فبالنسبة بيجي الصدمة. او هي كانت بتحبه في الجامعة، انا عايز اتجوزه، في الاخر بتكتشف ان عقلها بعد ما خلاص ان انا الحته بتاعت القلب ملكتها او هي ملكته وخلاص بقينا تحت بيت واحد، لا دي زوج مش صالح، او ده زوج ما ينفعش يتحمل المسؤوليه. فهو بس الغلط بين العقل والقلب الاثنين. يعني انت شايف من وجهه نظرك انه اكبر مشكله بتحصل في الجواز انه الناس بتفكر بمشاعرها اكتر ما بتفكر بعقلها، وفي نفس الوقت ما بيعرفوش يشوفوا عيوب الاخر غير لما يبتدوا يعيشوا معاه. لانه العشره بتولد ان الانسان يبقى على طبيعته اكتر، والمشاعر لما تقل العقل هيرتفع اكتر، اللوجيك هيزيد، فتبتدي تشوف عيوب اللي قدامك اللي ما كنتش شايفها، اللي الحب كان مخليك عمياك تماما عنه. انا اتفق 100% على اللي انت بتقوله، واضيف عليه حاجه، انه الرجاله والستات بيتجوزوا هم مش مستعدين اصلا للجواز. يعني الست ليها خصائص معينه لازم تكون مؤهله فيها انها تكون زوجه، تكون اهلها ربوها يعني ايه احترام جوزها، يعني ايه طاعه جوزها، يعني ايه تربيه الاولاد، يعني ايه الاهتمام بالمنزل وانها تبقى مديره منزل، يعني ايه انها تكون ليها مسؤوليه ودور كبير قوي في المجتمع عن طريق انها تنشئ اسره سويه. الاسره دي اللي هي مكونه من الزوج ومن الاولاد ومن نفسها، وهي مديره البيت ده. والراجل بيتجوز وهو ما عندوش مقدره ماليه، بيتجوز بس علشان يرضي رغبه جنسيه عنده. ايه ده؟ ده كارثه. ده هو ربنا قال لك من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباقة دي اللي هي ايه؟ الباقة دي اللي هي القدرة على الانفاق والقدرة على المعاشرة. فحاجتين. طب لو انت عندك مقدرة جنسية بس ما عندكش مقدرة مالية، ازاي هتنشئ اسرة سوية؟ ازاي؟ مفيش طريقة. فالموضوع هيخليك تخش وانت اصلا ضعيف، لانه قوامتك اساسها الانفاق. الرجال قوامون على النساء ايه؟ بما انفقوا. فبالتالي انت ما عندكش قوامة لو ما عندكش المقدرة على الانفاق. فبالتالي هي اللي هيكون ليها القوامة. فانت هتقلب الآية زي ما الست تكون اكن العصمة في ايد الست. هو ده مش الطبيعي. فلو بصينا هنلاقي الاساس نفسه مخوخ بايظ، فاتبنى ما بني على باطل فهو باطل. فالاساس بايظ من الست ومن الراجل، نشأتها اهلها بيربوها. على فكرة احنا عندنا كارثة كبيرة جدا، الاهالي بقوا بيربوا بنتهم انها تطلع راجل. يقول لها انا عايزك تطلعي راجل، انا عايزك تبقي قد المسؤولية. بيربيها انه يعلمها اقوى تعليم علشان تطلع تشتغل وتتحمل المسؤولية وتبقى حاسة بعبء المسؤولية، برغم ان هو المفروض يربيها تطلع ايه؟ تطلع انثى، تطلع امرأة صالحة للزواج، فاهمة يعني ايه زوج. مدارسنا في العالم كله ما بتدرش اي بنت ازاي يعني ايه زواج. بس هو فعلا بقيت احس انه فعلا هو موضوع البيت. فاكر لما كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الدوبليكيشن، بتلاقي الام زرعة او البنت من وهي طفلة شايفة ان الام هي اللي مسيطرة في البيت. دي بقى البنت دي كبرت فجاية تتجوز، فهي طول الوقت كلمة الام في البيت هي اللي ماشية. تعالى بقى اقنعها ان هي اتجوزت راجل رايحة بقى هو اللي يمشي الدنيا. لا هي وطول بقى فترة الخطوبة بقولك ايه، ما اعملي له كذا، ما تخلوش كذا، ما تعودوش على كذا. فبتلاقي برضو اللي بيبوظ الجواز من indirect way بتلاقي الام. هو الام ما ربتش بنتها على انها تطلع زوجة، ربت بنتها على انها تطلع امرأة متحكمة. وامرأة متحكمة ده ضد الـ الـ الـ الخليقة اللي قلت لك عليها، في انصياع المرأة للرجل، في ان الست بتكمله، في ان الست بتحترمه، في ان الست بتطيعه. هي ما ربتهاش على دول، ربتها على انها تكون مستقلة بذاتها، ربتها على انها تطلع واحدة متحملة المسؤولية ومش معتمدة على رجل في حاجة، ربتها انها ما تسكتلوش، ربتها انها تقف له كلمة بالكلمة. خلاص الحياة تحولت لحرب، ما بقاش فيه حياة. ثانيا انا لازم نبقى فيه جزء مهم جدا لازم نعلمه للناس، زي ما بنعلمهم ازاي يعملوا فلوس نعلمهم ازاي يعملوا اسرة. في مدارس يبقى في مادة لده، مادة اسمها الأسرة السعيدة. الأسرة السعيدة دي بتدرس في كل المدارس في كل المراحل، وكل ما تكبر في السن أكتر كل ما تخش انديب أكتر، لأنه في كتب كتير قوي عن الزواج وما بين علاقات الرجل والمرأة وعقلية المرأة وعقلية الرجل. لو فهمناها للناس أثناء مرحلة الدراسة أكيد أكيد هنطلع أجيال عندها وعي أكتر إزاي تتعامل وتفهم بعضها. فهيبقى الدور هنا موجود على إن إزاي أنشئ ست ناضجة وواعية وراشدة لإزاي تنشئ أسرة سعيدة، والرجل إزاي يبقى رجل واعي وراشد وناضج إنه يكون قد المسؤولية ويجعل أسرته أسرة سعيدة. هل في مدارس بتدرس ده؟ للأسف لا. هل في أهالي دلوقتي بقى بتعلم تقعد مع بنتها كده من وهي صغيرة تفهمها مسؤولية الزوج والأولاد والكلام ده؟ مش موجود. هل في أب وأم بيقعدوا مع ابنهم يفهموه يعني إيه كونه راجل ومسؤول عن مراته ويبسطها ويكرم عليه ويكون كريم ويكون حنين على اولاده ويطلع ازاي تربية صحيحة؟ مش حد بقى بيعمل كده. الفلوس بقت هي محور كل حاجة، والشخصية الاستقلالية هي دي بقت الحاجتين اللي بتربى عليها، ازاي تعمل فلوس وازاي تستقل بشخصيتك. وده اكبر مدمرات للست، ودول اكبر اشياء مفيدة للرجل. ولما تعلمهم الاثنين نفس الشيء عمر ما السلاح هنا هيبقى يعرف يقف، هيقف قدام بعض. كأنك علمت الشخص وعدوه ازاي كل واحد فيهم يشيل سلاح، ما هيموتوا بعض، يا اما تخليهم يكملوا بعض يا اما تخليهم يموتوا بعض. فبقت التربيه والنشأة بتطلع جيل بيحارب بعضه. عشان كده معظم العلاقات بقت طلاق، ما بتنتهيش باي حاجه ناجحه ولا سعيده. فالخلل بيجي من الصغر، بيجي من الاهل، بيجي من الدراسه. هو فعلا الاهل، لان انا بالنسبه لي لو شايف البنت الطفله دي ليا بعد 20-25 سنة هتتجوز، لو هي طلعت في بيت سوي بين أب وأم اتجوزوا بعض، مش لازم تكون قصة حب عنيفة بس احترام، وشافت في الوقت الغضب الأم بتعمل ايه والأب بيحتوي ازاي، دي لما تيجي تتجوز هتتجوز جوازة سوية لأنها طالعة من بيت سوي هو كذلك. لكن موضوع ان هي طلعت في بيت غير سوي، أنا مش حماية. يعني الحماية ده اللي راضي ان هو يكون ملوش صوت في البيت، او ان هو خلاص بالنسبه له خدي معاكي كريدت كارد انا مش فارق معايا اي حاجه، انا مش هو. فاللي كانت مامتك بتعمله مش شرط ان هو يتطبق عليا. صح. وانت مش امي، انا امي مثلا في البيت مثلا انت كانك خدامه للاطفال تعملوا لهم كذا، انت مش كده، انت ليكي كيان وانت وانت وانت. فدي مشكله فعلا بين الجيل، البيت شكله عامل ازاي وازاي بيطلع ناس بعدها مساويين. تعرف كمان ان المشكله ان ما تعرفهاش ناس كتير، انت بتتكلم دايما ان اللي بيتجوزوا عن حب. على فكره اكتر من 70% من الجوازات جوازات اسمها جوازات صالونات. يعني ناس اصلا ما تعرفش بعض بيتجوزوا على ايه، بيوروا واحده ست يقولوا لها الراجل ده ابن فلان الفلاني ومعاه عربيه وشقه وبيشتغل كذا، ويوروا له صورتها بس هي واحده لسه جميله لسه موجود ده. هو ده المعظم، مش لسه موجود، ده هو ده المعظم، الزيجات كلها قايمه على ده. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ هم بيقدموا اكنهم مش بيقدموا شغلانه في سي في بالظبط. الراجل دي خصائصه والست دي خصائصها، فبيبتدي هي تاخد بالشكل باللي هي ايه، تاخد بالفلوس والمنصب وابن مين، وهو بياخد بشكلها. فاصبح الجواز هو صفقه، صفقه انا استمتع بجمالك وانت تستمتعي باموالي، صح؟ فبقت الموضوع عباره كانها شوجر دادي. يعني الجواز ما بقاش هو معنى الجواز، الجواز بقى عباره عن صفقه، ايه مين اغنى واحد ومين اكتر واحد وسيمه رياضي ومين اكتر واحده جميله. فكل ما ارتقى الراجل كل ما بيدور على واحده اجمل اكتر. فالستات بقت تعمل ايه بقى عشان عرفت ان دي معادله، بقت تعمل عمليات تجميل اكتر واكتر وتحط ميك اب اكتر واكتر، والراجل يحاول يركز انه يعمل فلوس اكتر واكتر عشان يجتذب النوع ده من الست. فهما الاثنين عقلهم الباطن عايز اجمل ست وهي عايزه اغنى راجل وانجح راجل. فبالتالي بقى الموضوع مادي بحت، هو شهوه جنسيه وهي فلوس وماليات، وبقت الموضوع ماشي كده. بيخلقوا بقى اولاد طالعين شكل على شكل، ايوه شكل علامه الدولار، واحد يورو واحد دولار. يعني بقى العيال طالعين ماديين وبتوع مظاهر ومتدمرين، ما بقاش فيه فاليو، مفيش قيمه، مفيش روحانيات، الموضوع كله بقى مظاهر، الموضوع كله بقى شكل. فالشكل ده خلى الموضوع اتدمر تماما. نرجع بقى لاصل القصه، اصل القصه ان الراجل ما بقاش راجل والست ما بقتش ست، وهو ده اللي مدمر المجتمع. عاوزين نحسن ونطور علاقتنا ونحسن من اسرنا، علموا بناتكو ازاي يبقوا زوجه صالحه، وازاي تتعامل مع جوزها طبقا اللي ربنا قاله لي ونبيه قاله لي، وعلموا الراجل ازاي يبقى زوج صالح ويعرف يتعامل مع الست ويكون بينشئ اسره صالحه ويكون كريم مع ولاده وكريم مع مراته ويعرف يرعاهم ويكون فعلا رب الاسره. رب الاسره دي كلمه كبيره جدا، رب الاسره دي لازم يبقى ليها معنى كبير. رب الاسره دي حاجه لازم تزرعوها جوه كل راجل، لانها محتاجه عشان تبقى رئيس الجيش، محتاجه يبقى عندك شجاعه وعندك جرأه وعندك كرم وعندك قياده وعندك رشد ووعي وتحكم في الشهوات، حاجات كتيرة جدا عشان تبقى رجل فعلا تستاهل تكون رب أسرة. وانت كست محتاجة تتربي على ازاي تطيع جوزك وتحترميه وتكوني أسرة سعيدة وتربي الأجيال وما تقوليش لأ على حاجة، وتعرفي انه سعادته من كرم ربنا عليكي. فلو جمعتوا ما بين الخصل دي وبقيت راجل فعلا وانت بقيتي ست صح، انا متأكد 100% ان انتوا هتعيشوا في قمة السعادة وتطلعوا جيل يطلع صالح وفعلا هيعرف بعد كده يكون أسر ناجحة. وهو ده أهم الخصائص اللي لازم نتعلمها عشان نكون علاقة ناجحة ما بين الرجل والمرأة. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا في الحلقة الجميلة دي، وفعلا تكون سبب في إنها تحسن من علاقات رجالة وستات كتير وتصلح ما بين مشاكل بتمر جوه مجتمعاتنا. ربنا معاكم يا رب، وإن شاء الله أتمنى لكم السعادة كلها. السلام عليكم.